إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا زال الحديث موصولا عن جريمة الزنا، تلكم الجريمة العظيمة والذنب الكبير والإثم العظيم، فإن الحق جل جلاله قد توعد أصحابه بالعذاب المبين في الدنيا وفي الآخرة. وكان آخر ما وقفنا عنده رحمني الله وإياكم كان آخر ما وقفنا عنده وهو ذكر بعض أسباب الزنا، ولعلي أذكر ما بقي على وجه الإجمال لا على وجه التفصيل. من أسباب الزنا رحمني الله وإياكم ووقانا وإياكم هذه الفتنة العظيمة التي عمت وطمت، من أسبابها العظيمة أيضا مشاهدة التلفاز والولوج إلى المواقع الإباحية، من الأسباب التي تجر إلى هذه الجريمة العظيمة مشاهدة التلفاز. نحن لا ننكر أن التلفاز سيف ذو حدين، فقد يستعمل في الخير وقد يستعمل في الشر كذلك، وإذا نظرنا وتأملنا وجدنا التلفاز الآن آلة مسخرة لإذكاء نار الفتن، ومن أجلها وأعظمها فتنة الزنا. وكأن هذا التلفاز لم يصنع إلا لمحاربة الله ورسوله، إلا لمحاربة العفة والطهر. ولذلك ما حظ الإذاعات الآن التي تنشر الفضيلة، شحال من قنوات الآن اللي هي تحت الإصلاح والصلاح، شحال مقابل قنوات الفساد والإفساد، كم قنوات الفساد والإفساد كثيرة وكثيرة جدا. لذلك من أعظم أسباب الزنا مشاهدة التلفاز، وكذلك الولوج والدخول إلى المواقع الإباحية. بعض إخواننا ربما يستهين بنظر الله جل جلاله، تيدخل البيت وتيسد عليه وتيدير الموقع وتيبدأ تيشوف فيما حرم الله جل جلاله، ينظر وينسى رقابة الله، ينسى رقابة العزيز الجبار، ينسى رقابة الله تايبرك تيشوف إلى خلاله. لا يعلم المسكين أن هذا النظر إنما هو سهام من سهام إبليس، إنما هو سهام من سهام إبليس يصوبه إلى قلبه فيميته ويطرحه صريعا، فيجعله كالريش في مهب الريح، يتلاعب به إبليس كيف يشاء ويقوده ويسوقه سوقا إلى الزنا، سواء أراد أو لم يرد، والمعصوم من عصمه الله. فنصيحتي لإخواني، نصيحة الإخوان أن يتقوا الله جل جلاله وأن لا يستدرجوا. يقدر مثلا شي طالب من الطلبة وكثير ما يقع ذلك، تيكون عند واحد البحث معين وتحت هذا البحث تيكوناش بحوثات أخرى، فلربما شد انتباهه عنوان من العناوين، عنوان من العناوين، فإذا بالفضول يدفعه إلى الكشف عن مكنون هذا العنوان المثير، وحين ذاك تحصل قاصمة الظهر، قاصمة الظهر، فيتلذذ الإنسان بالدخول وبالولوج وبالنظر إلى هذه المنكرات العظام التي يتسبب أو التي يكون مآلها والعياذ بالله إلى الزنا، يكون مآلها والعياذ بالله إلى الزنا. لذلك علينا أن نحذر. الإنسان تيلب يبحث قاع في شي موضوع، يبحث حدا الناس، يبحث حدا باه، حدا امه، فهمتي؟ هذه الأمور تساعد، واللي اضطر أنه باش يدير لولده مثلا الانترنت ولا غد يدير فاش، يديره في ساحة البيت، اللي داخل تيشوفه اللي خارج تيشوفه، لأن هذه الأمور تساعد، على الأقل تساعد على الحد، على الحد من مثل هذه الأمور. وكذلك من أسباب الزنا امتناع بعض الأزواج عن أزواجهم. المرأة تمتنع عن زوجها، تمتنع عن زوجها بعذر من الأعذار، ثم بعد ذلك يبحث عن غرضه وعن شهوته في الخارج. إذن من الذي عرض هذا الرجل إلى هذه الآفة؟ إنها المرأة، فيكون لها نصيب، يكون لها نصيب من هذا الإثم ومن هذا الجرم. ولذلك الشرع جاء ليحد من هذا الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة دعاها زوجها إلى الفراش، المرأة التي يدعوها زوجها إلى الفراش، فعليها أن تستجيب ولو كانت على تنور، ولو كانت على تنور بمعنى أنها كانت مشغولة باش بالخبز اللي هو دغيا تيتحرق تنقولوا حنا، كناية على أش أنها ما عندها ما تقدم ولا تأخر على الزوج تاعها. لماذا؟ لأن هذه الأمور أيها الإخوان هي أمور جوهرية، التفريط فيها له عواقب وخيمة. وإليكم معاشر المسلمين والمسلمات، إليكم عقوبة الزنا. نختم هذا الكلام بعقوبة الزنا. الزنا ذنب عظيم وجرم كبير، ولذلك الحق جل جلاله أو النبي صلى الله عليه وسلم قال قال: يا نعايا العرب، يا نعايا العرب، وكأنه ينعيهم، كأن هذا الأمر فيه هلاكهم، إن أخوف ما أخاف عليكم، إن أخوف ما أخاف عليكم الزنا والشهوة الخفية، إن أخوف ما أخاف عليكم الزنا والشهوة الخفية. صلى الله عليك يا رسول الله، اللهم صل على سيدنا وحبيبنا. يخاف علينا من هذه الجريمة، من هذه الجريمة القذرة التي يترتب عليها مفاسد عظام، مفاسد عظام. من عقوبة الزنا حلول غضب الله جل جلاله وعقابه. متى ظهر الزنا في قوم من الأقوام؟ متى يكون الزنا يحل في شي مكان من الأمكنة؟ فإن العقاب يحل بهم، وإن غضب الجبار يشملهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظهر الزنا والربا في قوم إلا أحلوا بأنفسهم العذاب، هم اللي يتسبوا فيه، إلا أحلوا بأنفسهم العذاب. ما ظهر الزنا والربا، الزنا عم والربا طم، ماذا ننتظر أيها الإخوان؟ ماذا ننتظر؟ ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم العذاب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لا تزال أمتي بخير، لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، ما لم يفش فيهم ولد الزنا إحصائيات من بعض الجمعيات في المغرب ماشي بشعب شبه إحصائية، ثم على أسف هذه الأمور يذكرونها على القنوات، يعلمها كل أحد، ما بين 2003 إلى 2009 500,000 ولد من أولاد الزنا في بلد المسلمين، 500,000 ولد من أولاد الزنا، و200,000 يسمونها بغير اسمها، 200,000 أم عازبة، أم عازبة، لاحظوا رحمكم الله كيف ابتلعوا بالألفاظ، هذه زانية ليست أما عازبة، يسمونها بغير اسمها، شأنهم شأنهم في ذلك استغلال ضعاف العقول. الناس اللي مساكن ما كاين كاع في هذا العالم تتسمى هذه الزانية اللي تتعرض للمجتمع للفساد والانهيار، تيخف قال لك حقوق الإنسان، تيخف تسموها الأم العازبة. 200,000 هذا شي فين؟ 2003 ما بين 2003 و 2009، ومن يدلي بهذا الإحصاء؟ جمعية من الجمعيات اللي تتشرف على الإحسان إلى أولادي الزنا. نعم هذا عمل خير، نعم هذا عمل خير، ولكن الله المستعان، 500,000 ولد من أولاد الزنا، وتعطي الإحصائيات نفسها 100 ولد تاع الزنا التي تولد يوميا، 100 ولد يوميا فاش في بلد المغرب، شيء معروف. وإن كنت لا أحب أن يذاع مثل هذه الأمور، لأن فيها ما الفائدة من إذاعة هذه الأمور أيها عباد الله؟ ما الفائدة؟ أليست الفائدة هي إذاعة الفواحش وإشاعتها والاستهانة بها؟ أش تقول هي؟ تقول و 200,000 نسبتي أنا بينهم بالك زيد، و 500,000 ولد زنا، 500,000 زنا حقوق، ما ذنب هذا المسكين؟ ما ذنب هؤلاء المساكين؟ كيف يطلع الدري؟ من منكم يستطيع أيها الجمعيات أن يعطيه حنان والديه؟ من؟ ها أنتم الآن تربون، ها أنتم الآن تربون وتحسنون، لكن من منكم يستطيع أن يعطيه الحنان، حنان الوالدين؟ ومن منكم يستطيع أن يزيل عقدته؟ إنه ولد الزنا مهما فعلتم، ولد الزنا. 500,000 الله المستعان، ماذا سيكون حالنا الآن؟ حالنا الآن ماذا سيكون؟ 2013 للقنوات اتسعت وعمت وطمت، لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا أوشك الله أن يعمهم بعذاب، فإذا فشى فيهم ولد الزنا، إنسان ما لا هم له إلا إشباع رغبته، لا هم له إلا أن يعيش تلك اللحظة القذرة حين يقضي غرضه، لكن لا ينظر إلى المآلات. الزنا إساءة لحقوق الإنسان، الزنا إساءة للمجتمعات، الزنا إساءة للأنساب، الزنا إساءة للأنساب وللمجتمعات وللخلائق كلهم، لا فائدة ولا مصلحة ولا أي شيء في هذه الأمور تذكر حتى نشيعها ونذيعها، إلا أن المقصود من ذلك هو تهوين الفاحشة. لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا أوشك الله أن يعمهم بعذاب. معاشر إخواني المسلمين والمسلمات، إن الله جل جلاله يغار، إن الله جل جلاله يغار. النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الصحابة في أن من وجد مع زوجته رجلا فعليه أن يشهد 4، فقال سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والله لا أضربنه بصفح هذا السيف، أأنتظر حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير منا، والله أغير منا. رسالة إلى الزناد الذين يستهينون بنظر الله ويستهينون بعقاب الله. إن الله يغار، إن الله يغار. واش ما عرفتوا معنى أن الله جل جلاله يغار؟ هذا الفعل من الله جل جلاله يبعث من الرهبة والخشية ما الله به عليم، يوشك أن يعمهم الله بعذاب. كيف هذا العذاب وما نوعيته؟ الله أعلم به. من عقوبة الزنا حلول غضب الله وعقابه على الزناد بل وعلى المجتمع الذي يفشو فيه الزنا، ومن هذا العذاب الذي ينالهم في الدنيا، هذا العذاب ينالهم في الدنيا وفي البرزخ في القبر ويوم القيامة. الله تبارك وتعالى قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. في الشرع أن الزاني ينبغي أن يعذب، أن يحد بحد الله جل جلاله. إذا كان محصن، إذا كان عفوا بكر من مسبق الجنة وتزوج، فهذا يجلد 100 ويغرب سنة. يجلد 100 جلدة تيتذوقها جسده كله، ويعذب نفسيا أيضا بحيث ينفى تيتنفى سنة. وإن كان محصنا فإنه يرجم حتى الموت، فإنه يرجم حتى الموت. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، وذكر من بينها الثيب الزاني. طيب أنت الآن أفلتت من عقاب الله، ما لم ينزل بك عذاب الله ولم تحد، سلمت فلتي. لكن ينبغي أن تعلم بأنك لن تفلت، لن تفلت من عذاب آخر من نوع آخر، وهو ما ينزل بنا من الأمراض والأوجاع والأسقام. هذا عذاب أيضا، هذا عذاب مع ما ينتظر الزاني من عذاب الله في القبر ويوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا المسلمين: 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة، لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. هل للزناة عقول يعقلون بها وقلوب يفقهون بها؟ هل لهم عقول؟ اشتي لو ما كان كاع شرع الله تبارك وتعالى كنا اش نتعاملوا بمجرد الإنسانية. فإن الطبع السليم يستقذر الزنا لما فيه من حصول الأمراض، أمراض الإيدز، أمراض الهربز، أمراض السيلان، أمراض الزهري، أمراض أعية الأطباء والأخصاء. فين عقول الزنات؟ أين عقول الزنات؟ أين عقولهم؟ وصدق الحق جل جلاله إذ يقول: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. صدق الله. الزنات ليس لهم عقول، بل هم كالبهائم، بل هم أضل. الزنات بهائم بل هم أضل، نزلوا إلى الحضيض، نزلوا إلى أسفل سافلين، شردوا الأبرياء، نشروا الأمراض. تذكر بعض الجرائد أيضا وبعض الجمعيات المغربية أن ما بين 2009 إلى 2000 أن ما بين 2007 إلى 2009 أن مرض الإيدز ارتفع في هذه الأمة، أمة المغاربة، 52%، 52%، عشرات الحالات يوميا، عشرات الحالات يوميا يصابون بمرض السيدة الإيدز، 4 يموتون، 10 تصابوا يوميا. هادشي في 2009، 2009 اللي كانوا الناس شي شويه، كانوا واحد شويه تاع الحشوم وكذا. اما الان الله المستعان لا نعلم كم. 10 من الحالات التي تصابوها بالسيدة والإيدز. أظلمهم الله جل جلاله؟ أهؤلاء ظلمهم الله أهؤلاء ظلمهم الله وما ربك بظلام للعبيد؟ وما ربك بظلام للعبيد؟ عشرة حالات. ولله ذر بعض الكتاب إذ ألف رسالة سماها مرض الإيدز شكرا، لأنه يكشف المحتالين ويكشف الأفاكين ويكشف عن المجرمين. هذا عقابهم، سلمتي مناش من حد الله تبارك وتعالى، ما ترجمتيش، ها؟ لم يحل بك غضب الله، لم تجلد، لكن لن تسلم من هذا النوع من العذاب، لن تسلم. وما هي من الظالمين ببعيد، لا تقول لا راه تندير الاحتياط ولا لا، وما هي من الظالمين ببعيد. هذا نوع من أنواع العذاب، نسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قلنا بأن العذاب يحل بالزناة في الدنيا وكذلك في البرزخ، وكذلك يعذبون في القبور. الزناة يعذبون في القبور عذابا شديدا إن لم يتوبوا إلى الله، إن لم يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى رشدهم تائبين آيبين إلى الله جل جلاله، فالويل لهم. ما ينتظرهم من العذاب في القبر وما ينتظرهم من العذاب يوم القيامة شيء مهول أيها الإخوان. يحكي النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجلان، جاء واحد جوج، بينما أنا نائم قال: إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي، وهو باطن الساعي، فأخذا احتدوا لواحد الجبل، وعر وعر الصعود، فقال له: اصعد. فقال: لا أستطيع. قال: إنا سنسهله عليك. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان على سواء الجبل وسطه، إذ به يسمع أصواتا شديدة، أصواتا شديدة، فقال: من هؤلاء وما هذه الأصوات؟ فقال الرجلان: إنها أصوات الزنات يعوون، إنها أصوات الزنات يعوون، لهم عواء. أتعلمون رحمكم الله ما معنى العواء؟ العواء هو صوت الذئب، تسمع ديك الصيحة، صوت الذئب أو صوت الكلب، عواء. انظروا إلى هذا المسخ، يستحقون، مسخوا فطرتهم فمسخهم الله جل جلاله، تيولي تغيير صوت الإنسان، لهم عواء، لهم عواء. قال: فإذا أنا بقوم، فإذا أنا بقوم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد شيء انتفاخا وأنت نريحا، وإن ريحهم كريح المراحيض. أشد شيء انتفاخا، انفخ وارمين، وأنت نريحا، أنت نريح. إنهم هؤلاء مسخين، وسخوا المجتمع، وسخوا المجتمع، ودنسوه بمثل هذه الجرائم البشعة. فكما قلت، الزاني يجني على نفسه وعلى غيره وعلى من سيأتي. فإذا أنا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنت نريحا، حتى كأن ريحهم ريح المراحيض. هذا عذابهم في القبر. وكذلك ما ورد من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وميكائيل وهو نائم، فأخذاه إلى أرض مقدسة، فاطلع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم عراة على تنور، ذاك الفرن، تنور أعلاه واسع، أو عفوا أسفله واسع وأعلاه ضيق، قوم عراة جالسين علاش بحال شكل المجمر، جالسين عليه واسع من التحت ومن الفوق مضيق باش يالله تجي العافية. إذا وصلهم لهيب النار ضو يعني صاحوا. عرفت شي واحد إلا حرقتيه كي تيدير صاحوا يأتيهم ذاك اللهب في آلة اللذة. الفرج اللي آش اللي هو كان آلة اللذة. هذا عقابهم أيها الإخوان فين؟ في البرزخ. وما ينتظرهم من عذاب الله أشد وما ينتظر هؤلاء من عذاب الله أشد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يجلس على فراش المغيبة، مثل الذي تنهشه أسود من أساود يوم القيامة. ذاك اللي تيستغلاش غياب جاره، مشى مسكين يترزق ولا مشى يقلب على خدمة ولا مشى إلى غير ذلك، ويجلس على فراشه. إلا بنا ناخذ ظاهر الحديث معناه أنه تيقعد تيقصر تيهضر. فكيف إذا فعل الفاحشة؟ مثل الذي يجلس على فراش المغيبة، مثل الذي تنهشه أسود. أسود جمع أسد، والأسد معروف عندكم اللي هو السبع. تنهشه أسود من أساود يوم القيامة. هذا ما ينتظر الزناة، هذا ما ينتظر الزناة من العذاب، من العذاب العظيم. ما ينتظرهم من العذاب، هذا نوع من أنواع العذاب، والعذاب الآخرة أكبر وأجل وأعظم، والله أعلم بما سيجازي به هؤلاء. هذا هي أمر تذكر. أما ما أعد الله للزناة من العذاب فلقد أعد لهم عذابا عظيما، عذابا أليما، عذابا موجعا، لأن جريمتهم جريمة عظيمة أشد من جريمة الخمر. جريمة الزنا أيها الإخوان أشد من جريمة الخمر. إذن هذا نوع وعقاب للمبتلين بالزنا إن لم يتوبوا إلى الله جل جلاله. ولذلك رسالة، رسالة مشفق، رسالة ناصح، أن الناس ينبغي أن يقلعوا على هذه الآفة. وأنا أعلم علم اليقين أن قليلا قليلا قليلا من الناس من يصبر على هذه الآفة التي طالت بأذيالها الصغيرة والكبير، طالت بأذيالها الصغيرة والكبير، فأصبح غير مسلم منها إلا من رحم ربك. كثرت وشاعت وذاعت لكثرة أسبابها. أسباب الزنا كثيرة، وبذلك الضحايا كثيرون كثيرون. رسالة مشفق: لا خير في الزنا معاشر المسلمين، لا خير في الزنا، ومن يستعف يعفه الله. نسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا، نسأله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، نسأله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا وإياكم الخاتمة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو بلادنا بسوء، وأكبر السوء جريمة الزنا. اللهم من أراد بلادنا أو أرادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، وبارك اللهم في ولي عهده جلالة الملك مولاي الحسن وفي سائر أسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.